هل يجوز أن يؤم هل الحجاب نزل خاصا بالحرائر المسلمين من النساء ولم يفرض على الإماء مع العلم بأن الإماء بهن نفس الفتنة؟ وهل صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب نهى إحدى الإماء عن لبس الحجاب والتشبه بالحرائر؟ الأصل أن الحجاب للحرائر، هذا هو الأصل، يعني الإمام امتهانات وفتنة، والغالب عليهن لا يكون خطرا من جهة الشهور ومن جهة الجمال، فالأحرار يجب عليهم التستر والحجاب. وذكر العلماء، ذكر كثيرون رحمة الله عليهم، أن الأمة إذا كان فيها جمال أو فيها خطر كذلك يجب عليها أن تحجب عن الناس، لأن العلة واحدة. فإذا كانت لميمة صارت كالعجوز لا يجب عليها الحجاب، العجوز الكبيرة التي لا تريد النكاح ولا تتزين، وهي من القواعد كما قال الله جل وعلا: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس لهن حيض ولا ثيابهن. العجوز الكبيرة التي لا تشتهى ولا تزين ولا تعمل ما يرغب في النكاح، والأمة التي لا خطر فيها لا حجاب عليها. نعم.